ثالثا حقيقة الإيمان وأركانه من الخلافات البارزة في العقيدة وأركانه من الخلافات البارزة في العقيدة الخلاف حول معنى الإيمان، وهذا من أهم المفاصل التي ميزت أهل السنة عن غيرهم من الفرق. فقد ذهبت المرجئة الحنفية إلى أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب والقول باللسان دون العمل، وذهبت الجهمية إلى أنه المعرفة فقط. قد أجمع أهل السنة على أن الإيمان ليس مجرد اعتقاد قلبي، بل هو حقيقة مركبة تشمل عمل القلب وقول اللسان وعمل الجسد. قدم الفضيل بن عياض تفصيلا دقيقا لهذه المسألة، حيث استدل بآيات قرآنية عديدة مثل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، مبينا أن الله سمى دين القيمة بالقول والعمل، ورد على الفرق المخالفة بقوله: يقول أهل الإرجاء الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. وقد تبنى هذا التعريف أئمة كثر، منهم مالك بن أنس وأبو ثور الكلبي، أحمد بن حنبل ابن أبي عاصم، وكذا سفيان الثوري، علي بن مديني، قتيبة بن سعيد، وأضافوا ونية، والحميدي الذي أضاف نية وسنة. طبعا يعني حقيقة الإيمان تكلموا عنها في عقائدهم المختصرة كثيرا، فهنا أنا بينت الفرق، أنه مثلا هنا سفيان الثوري، علي بن المدينة، قتيبة بن سعيد أضافوا ونية، قول وعمل أضافوا، قالوا ونية. هنا الذي أضاف الحميدي أضاف نية وسنة، فبينت الفرق. ولما شرحت أظن عقيدة السلف وأصحاب الحديث بينت الفرق بين التعريفات هذه. نعم. فصل: زيادة الإيمان ونقصانه. ونقصانه الأصل الذي سبق إثباته، وهو أن العمل جزء من حقيقة الإيمان، يبنى عليه أن الإيمان نفسه يقبل الزيادة والنقصان، فهو يزيد بزيادة الطاعات والقربات وينقص بالمعاصي والسيئات. وزعم المرجئة أنه لا يزيد ولا ينقص، فجعلوا إيمانهم كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم عبد الله بن المبارك: بلى إن الإيمان يزيد ثلاثا. وممن قال بهذا الأصل أيضا سفيان الثوري ومالك بن أنس، كما في الرواية الصحيحة عنه الحميدي، علي بن المديني، وابن أبي عاصم. طيب أنا هنا في شيئين، الشيء الأول أنه لما أذكر أسماء للتذكير مرة أخرى، أنا أذكر أسماء من وردوا أو ورد قولهم في الدرر المنضدة، ولست أحصر من قال هذا، وإنما الحصر كثير، يعني لا يستطع لأن القائل به كثير. الأمر الثاني، هنا قلت مالك بن أنس كما في الرواية الصحيحة عنه. ليش؟ لأن بعض الناس يقول لك الإمام مالك يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا لا يثبت عنه، إنما ثابت أنه يقول بقول أهل السنة الإيمان يزيد وينقص. نعم. فصل: حكم مرتكب الكبيرة وعدم التكفير بالذنب. اتخذ أهل السنة موقفا وسطا في حكم مرتكب الكبيرة، فلم يكفروه كما فعلت الخوارج، ولم يجعلوه كامل الإيمان كما قالت المرجئة، بل قرروا أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأمره في الآخرة إلى الله إن مات على ذلك، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال عبد الله بن المبارك عندما سئل عمن يزني ويشرب الخمر: لا أخرجه من الإيمان. قال الحميدي: وأن لا نقول كما قالت المرجئة: من أصاب كبيرة فقد كفر. خوارج. وأن لا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس، يعني الصلوات. علي بن المديني قال: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب، ونرجو له رحمة الله عز وجل. قتيبة بن سعيد قال: ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر. أحمد بن حنبل قال: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه، ومن لقيه مصرا غير تائب فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولا بد من التفريق بين العاصي والمستحل، فأما من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. رابعا الصحابة والإمامة. مكانة الصحابة قضية عظيمة في أصول أهل السنة والجماعة، حيث أن محبتهم وتوقيرهم ومعرفة فضلهم وسابقتهم يعد أصلا يميز أهل السنة عن خصوم الصحابة من الشيعة والإباضية، كما أن الموقف من الخلفاء الراشدين وترتيبهم في الفضل يمثل علامة فارقة تميز معتقد أهل السنة عن غيرهم. فصل: تفضيل الخلفاء الراشدين. أجمع أئمة السلف على ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل والإمامة على النحو التالي: أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. سفيان الثوري قال: من شروط موافقة السنة عنده تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. علي بن المديني قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك، ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك. طبعا علي بن أبي طالب اختلف قول أهل العلم فيه، هل هو في درجة مع باقي العشر المبشرين في الجنة بعد عثمان، يعني درجته ودرجة باقي العشرة واحدة، أم هو في درجة أقل من عثمان وأعلى من باقي العشرة المبشرين في الجنة؟ هذا خلاف واسع بين أهل العلم. نعم. قال قتيبة بن سعيد: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. أحمد بن حنبل قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. المزني ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيارهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ابن أبي عاصم قال: وأبو بكر الصديق أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وهو الخليفة خلافة النبوة، ثم عمر بن الخطاب بعده على مثل ذلك، ثم عثمان بن عفان بعده على مثل ذلك، ثم علي بعده على مثل ذلك. العباس بن مشكوية قال: وأن تقول بلسانك وتعلم يقينا بقلبك أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم. ويلحظ أن هناك خلاف، هل علي بمنزلة بعد عثمان وفوق باقي المبشرين بالجنة أم هو والمبشرين بالجنة في منزلة واحدة بعد عثمان؟ ولهذا قال الإمام أحمد: ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. وقال لعاصم وأبي عبيد: لست أدفع قولكم في التربيع بعلي. وحكى بعد هذا أيضا جماعة رؤساء أجلة كبار في سنه وقريب من سنه أنه قال: من قال علي فهو صاحب سنة. من قال علي هو الرابع فهو صاحب سنة. نعم. فصل: محبة الصحابة والسكوت عما شجر بينهم. من أصول أهل السنة الراسخة وجوب محبة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترحم عليهم والاعتراف بفضلهم مع الكف والإمساك عن الخوض في الفتن التي وقعت بينهم واعتقاد أنهم مجتهدون يبتغون الخير. قال الحميدي: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة. قتيبة بن سعيد قال: والكف عن مساوئ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا ينتقص أحد منهم. أحمد بن حنبل قال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. العباس بن مشكوية قال: والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا: الإيمان بالسمعيات ووسائل أخرى. يقصد بالسمعيات الأمور الغيبية التي لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الخبر الصادق من القرآن والسنة الصحيحة والسنة النبوية الصحيحة، ويعد الإيمان بها مقتضى التسليم الكامل للنص الشرعي. قال فصل: الإيمان بأمور الآخرة. نصت السلف العقائد على الإيمان بأهوال يوم نصت عقائد السلف. نعم. نصت عقائد السلف على الإيمان بأهوال يوم القيامة وما فيه من أحداث عظام كما وردت بها النصوص، ومن ذلك الحوض قال به سفيان بن عيينة وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم. الميزان قال به سفيان بن عيينة وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم والعباس بن مشكوية. الشفاعة قال به سفيان بن عيينة وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم. الصراط قال به سفيان بن عيينة والعباس بن مشكوية. قال خروج أهل الكبائر من النار قال به علي بن المديني أبو ثور الكلبي قتيبة بن سعيد أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم والعباس بن مشكوية، وكل ذلك تنكره المعتزلة والإباضية. قال فصل: الإيمان بأمور البرزخ وأشراط الساعة. كذلك أثبت السلف ما ورد في النصوص من أمور تقع بعد الموت وقبل يوم القيامة في حياة البرزخ، وما يسبق قيام الساعة من علامات كبرى. قال عذاب القبر وفتنته. الإيمان به أصل من أصول أهل السنة، قد نص عليه سفيان بن عيينة وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم والعباس بن مشكوية. سؤال منكر ونكير هو جزء من فتنة القبر، قد ذكره بالاسم علي بن المديني وابن أبي عاصم والعباس بن مشكوية. خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، وقد نص على الإيمان به علي بن المديني وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل. نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الكبرى، وقد أثبته علي بن المديني وأحمد بن حنبل. مسائل الفقه: أدرجت بعض المسائل الفقهية العملية في كتب السنة لكونها أصبحت علامة فارقة تميز أهل السنة عن أهل البدع كالخوارج والرافضة وأهل الرأي. السمع والطاعة للأئمة والصلاة خلفهم والجهاد معهم، نص على هذا الأصل سفيان الثوري وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل والمزني وابن أبي عاصم. عدم الخروج على الحاكم المسلم: أجمعوا على المنع من الخروج على الحاكم المسلم وإن كان جائرا، وممن نص على ذلك علي بن المديني وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل والمزني. المسح على الخفين اعتباره من السنة صار علامة على مخالفة أهل البدع كالرافضة، ونص عليه سفيان الثوري وقتيبة بن سعيد والعباس بن مشكوية. حكم تارك الصلاة: نص عدد من الأئمة على أن ترك الصلاة كفر، منهم الحميدي وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل. ومن الأصول المجمع عليها عند أهل السنة، وهذه الأصول اتفق عليها السلف فسأذكرها وأذكر من نقل عليها الإجماع ولو كان من غير أهل السنة. أصول إسلامية عامة: توحيد الله تعالى الذي هو أساس الدين الإسلامي وجوهره وهو الأصل الذي، طبعا هذه الأصول فرقت بينها وبين ما سبق، لأن ما سبق كله أحيل إلى الدرر المنضدة، الآن هذه لا، هذه جمع آخر ويعني مسائل إجماعية، وحتى غير أهل السنة نقلوا الإجماع عليها. نعم. قال: وهو الأصل الذي تنبني عليه جميع أصول العقيدة الصحيحة، ومن شك في وحدانية الله تعالى فهو كافر بالإجماع. ركنية النطق بالشهادتين: من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة عليهما فهو كافر باتفاق المسلمين. تولي الكفار كفر: صح الإجماع على أن من تولى الكفار فهو كافر مثلهم، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. اثنان من المسلمين. البراءة من الشرك الأكبر: أجمع العلماء سلفا وخلفا أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله. كفر المستهزئ بالدين: أجمع المسلمون على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى أو قتل نبيا من أنبياء الله تعالى أنه كافر بذلك وإن كان مقر بكل ما أنزل الله. هنا أيضا صحيح مقرا. نعم مقرا. شيخ محمد، يعني جاء بالي أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هل قال إنه من قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قالها مستهزئا أن يدخل الإسلام وإن ارتد يقتل؟ ما أعرف ذلك النص، يعني قرأت مكان ولكن ما أعرف كيف أصل الموضوع. قال: الاحتكام للكتاب والسنة: ومن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة أو القوانين الوضعية وقدمها عليه فقد كفر بإجماع المسلمين. فصل: أصول متعلقة بالله تعالى وصفاته. التفرد بالخلق: أجمع المسلمون على أن الله وحده لا شريك له، هو خالق كل شيء سواه. العدل: أجمع السلف على أن الله عادل في جميع أفعاله وأحكامه. غنى الله تعالى: أجمع السلف على أن الله غير محتاج إلى شيء مما خلق. الله كلم موسى، من قال إن الله لم يكلم موسى فهو كافر. السمع والبصر واليدان: أجمع السلف على أن الله يسمع ويرى، وأن له يدين مبسوطتين ليستا بجوارح ولا هما نعمته. أصول متعلقة بالوحي: كمال القرآن وأنه متواتر صحيح، ولا خلاف في كفر من زعم أن القرآن نقص أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، وكذا من جحد آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه من القرآن. كفر من حرف القرآن أو أنقص منه أو زاد فيه: أجمع المسلمون على أن من بدل حرفا من القرآن عمدا أو أنقص منه أو زاد فيه ما ليس منه وهو عالم بذلك فهو كافر. وأن القرآن الكريم عربي وهو كلام الله، ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاء. أصول متعلقة بالأنبياء: صدق الأنبياء جميعا، وأجمع المسلمون على كفر من جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، واتفقوا على أن من كذب نبيا معلوم النبوة فهو كافر مرتد. الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا بالإجماع. حرمة الأنبياء: أجمع المسلمون على أن من سب نبيا فقد كفر. أصول متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم: التصديق بكل ما جاء به الرسول. أجمع السلف على على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وما ثبت في سنته. وجوب التسليم للحديث الصحيح: قد صح الإجماع على أن من جحد شيئا صح بالإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به فقد كفر. كفر من أنكر السنة أو وجوب طاعة الرسول. أجمع المسلمون على أن من أنكر وجوب طاعة وأجمع المسلمون على أن من أنكر وجوب أظن هنا لحظة وجوب الطاعة، وهنا هذا الفصل آخر وأجمع أقول وجوب الطاعة شيخنا. أجمع المسلمون على أن من أنكر وجوب الطاعة، وأجمع المسلمون على أن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. المسلمين والله أعلم، هنا أنا نقلتها بالنص من الإحكام، لكن أحتاج إلى مراجعة يعني ضبطه أكثر. على أن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق من الإنس والجن، وكذا من قال لا نأخذ إلا ما في القرآن فهو كافر. ختم الرسالة: فقد أجمعت الأمة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر مثله. كفر اليهود والنصارى بعد البعثة: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فلم يؤمن به فهو كافر. فلم يؤمن بها صحيح؟ به بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كفر من لم يكفر غير المسلمين أو شك في كفرهم. أجمع المسلمون على أن من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم وإن أظهر الإسلام. التصديق بالمقام المحمود، وهو أمران: الأول أنه يشفع ببدء الحساب يوم القيامة، والثاني أن الله يجلسه معه على العرش. قال أبو بكر: حدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري. أبو بكر الخلال هنا صاحب إسحاق بن راهوية وغيره. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية. قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يقعده معه على العرش. قال إسحاق بن راهوية لأبي علي القوهستاني: من رد هذا الحديث فهو جهمي. قال أبو داود السجستاني صاحب السنن: أرى أن يجانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر عنه حتى يراجع الحق، ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث إلا إن علمنا أن الجهمية تنكره من جهة إثبات العرش. سبحان الله، هذا الأثر الآن من يثبته يبدع عند بعض المنتسبين للسنة. قال الآجري وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لهذه الآية أنه يقعده على العرش، فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم، والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوها بأحسن تلقي وقبلوها بأحسن قبول، ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا وقالوا من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء. قلت فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد وترك المعارضة والمناظرة في رده. قال فصل: أصول متعلقة بالصحابة. كفر من قذف أمنا عائشة رضي الله عنها. الطاعن في عائشة رضي الله عنها بالقذف كافر إجماعا، لأنه مكذب لنص القرآن الصريح في براءتها. أصول وقواعد عامة: ذم علم الكلام. أجمع فقهاء السلف وأهل الأثر على ذم علم الكلام وأهله، واعتبارهم أهل بدع وزيغ. وعلم الكلام هو علم مشتق من الفلسفة، قال عنه أهله: به يدرك التوحيد ويعلم به ذات الله سبحانه وصفاته. تكفير بعض الفرق: أجمع المسلمون على كفر طوائف منتسبة للإسلام لغلوها وخروجها عن أصولها القطعية، كالدروز والنصيرية والباطنية، بل إن من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. حرمة التهنئة بشعائر الكفر. التهنئة بشعائر الكفر المختصة به كأعيادهم حرام بالاتفاق. قال خاتمة: وبعد، فإن هذا الكتاب موجز في التعريف بأهل السنة والجماعة، ومن أراد الاستزادة فعليه بمصادرهم التي أشرنا إليها وكتبهم التي أتحفوا بها المكتبة الإسلامية. لقد تبين لنا أن السنية ليست مذهبا جديدا، بل هي امتداد طبيعي لنهج النبوة ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأن أصولها تقوم على لزوم الكتاب والسنة بفهم خير القرون، والابتعاد عن البدع والجدل المذموم، والتسليم لما صح عن ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصحابة أجمعين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة الخلص المتبعين غير المبتدعين، وأن يجمع قلوب المسلمين على الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. بارك الله فيكم، جزاكم خيرا، ويجيزكم بهذا الكتاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به وبعلوم أهل السنة والجماعة وكتبهم وأقوالهم، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين. اللهم آمين. شيخنا، سؤال أو ما يتعلق بالمسلمين العامة. شيخنا أوردت أن يعني بشكل عام يعني الفرق والنحل وكذا طوائف من ينتسب إليها. طيب المسلم العامي كيف نصنفه في هذا؟ في يعني هل هو يعتبر من، إذا كان مثلا يسمع لي مثال لشيخ مرجئ ولكن هو في الأصل يعني يسمع كدروس عام لشيخ من هذه الفرق يعني الأقرب يعني للسنة، هل يعتبر من أهل السنة والجماعة أم يعتبر بالمعنى الخاص أقصد أنا، أم يعتبر بالمعنى العام من السنة؟ هذا الأصل بالعوام هو يقال عامي لا مذهب له. نعم. ويدرجون في أهل السنة والجماعة، لأن الأصل في العام المسلم أنه قابل للكتاب، قابل للسنة، مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تلوثه البدع. والأصل في الإنسان أنه على الفطرة. نعم. فإذا هو يلحق بأهل السنة، ولكن يعني إذا تلوث ببدعة من البدع يلحق بمن تلوث به. يعني شيخنا هو في الأصل أنه أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في العموم لو جاءني حديث، ولكن هو يعني لا يعرف جميع أصولهم. تمام. لا يعرف جميع أصولهم. تمام. ولم يقع في مخالفة يعني ظاهرة، فهذا يحسب من أهل السنة الخاصة في المعنى. نعم. الخاص. نعم. لأن الأصل عنده التسليم. نعم. طيب شيخنا يعني في فرق ما ذكرتها، ممكن الله أعلم يعني حزب التحرير وأصل يعني ممكن يعني ندرجه تحت الإخوان، ولكن لديهم مؤسس ولديهم يعني مرجع نبهاني يعني، فلو يعني هؤلاء عندهم شيء من خلط بين منهج الإخوان على منهج المعتزلة على منهج المدري إيش. فالقضية أنه أنا حاولت أنه آتي بالأصول الكبرى يعني. الحركية شيخنا أين توردها في أخوان. في السرورية أو الإخوان؟ الإخوان إيه. نعم. وقد يكونوا يعني إما سرورية إن كانوا نعم. يثبتون صفات أو يعني إخوان إن كانوا أو ليسوا سرورية إن كانوا على طرق البداية. جزاكم الله خير. آمين. تفضل. شيخ بما بنقول الآخرة ورتب يعني هل هو الأشياء مرتبة أم لا؟ الترتيب هنا ليس مقصودا أنها على الترتيب يعني المقصود إثباتها. نعم. إيش أحمد؟ في أسئلة من طلاب للشيخ محمد من شبه القارة الهندية وإيران. ما شاء الله. أول واحد مبارز ومن الهند بيسألك هل في سجل؟ طيب خذ بس المايك مشان السؤال. هل في حد استنى بس تاخذ المايك. هل في حد معاصر لأبو المنصور الماتريدي من الحنابلة على وجه التحديد قام بتبديعه أو تكفيره؟ لا أعلم ذلك. الشيخ يقول لا يعلم ذلك، لا يعلم أحد. Is the Sheikh is saying he doesn't know anyone who declared Abu Mansur al-Maturidi as a heretic or an infidel. في سؤال آخر من أخ من إيراني هو شيعي مهتدي وهتدى بسبب تسجيلات الشيخ محمد وكده، هو من طهران. والأخ يسأل يا شيخ المشركون من الجهمية يقولون إن أبو قدام ابن قدام المقدسي أباح التوسل والاستغاثة، فما الرد على هذه الشبهة؟ لا، هو لم يبح التوسل والاستغاثة، ولكن في ذكره في لما ذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقال جئتك مستشفعا بك، ولم يقل اشفع لي، ولم يقل أتبرك بالقبر. هذه نعم هي ليست هي الكلام المعتمد عند أهل السنة، وكلام ليس على النهج الصحيح، ولكن هذا لم يثبت الاستغاثة ولم يثبت التوسل المعروف، لأن نحن نتقرب إلى الله بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه. لكن القول للنبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة جئتك مستشفعا بك، هذه العبارة التي أخطأ بها رحمة الله عليه. طيب، هناك سؤال آخر من نفس الشخص. يا شيخ، ما هو الحد الذي قصده الدارمي؟ الحد هو الفاصل بين شيئين. طيب، هناك تفصيل في هذا السؤال. ما الحد من حدود الله؟ ما الحد الثاني؟ ما هو الحد الثاني من حدود الله الذي ذكره الإمام؟ ليس المتعلق بال ماشي. يقول يا شيخ، ما هو الحد الثاني المتعلق من حدود الله وليس دقيقة فقط يا شيخ. الحد المنفي تقصد الذي لا ليس ليس ليس ليس الأول ليس يقصد ليس الأول ليس الأول الذي يقصد به المباينة. طيب، هلا في حد ثاني ألا وهو التعريف الدقيق، يعني أنك تحيط بالله علما. هذا الحد هذا يسمى في اللغة حدا، هذا ينفيه أهل السنة، أن تحيط بالله علما. أما مباينة الله لخلقه وأنه فوق عرشه وأنه غير مختلط بخلقه، هذا الحد الذي يثبته أهل السنة. يعني الحد الثاني هذا لا يثبته أهل السنة. إيه طبعا، هذا بالعكس ينفونه، أننا نحيط بالله علما. طيب، شكرا، جزاكم الله خير. آمين. لحظة بس أريد أعمل شيء. أنا كمان عندي كم سؤال ما أعرف مين الأفضل. طيب، ثواني بس. لو توقف التصوير تسمحون لي بناخذ 10 دقائق استراحة ثم بعد ذلك نعود للأسئلة. أي الحمراء.